بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: تضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده ولم تحصل مشيئته. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك. ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إلا لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام. وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يرجى غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا المقطع الذي قرأ أخونا هو من مجموع الفتاوى المجلد الثامن، صفحة 66 ومئة إلى 68 ومئة، صفحة 66 إلى 68 ومئة. والخلاصة الكلام كما سمعنا ما قرره الشارح هنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أن هذا التحرير الذي ذكره الشيخ يعني يبين لك قاعدة أهل السنة والجماعة في مسألة الأسباب، وأن أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسباب بين من غلا وجفا. أما الذين غلوا في الأسباب فهم الفلاسفة الذين جعلوا السبب يستقل بنفسه في حصول المطلوب، وأما الذين حصل عندهم الجفاء وتعطيل الأسباب فهم الجبرية كالصوفية والأشاعرة والجهمية. والجهمية طبعا هم أسوأ، لأن أول من أنكر الأسباب كما ذكر شيخ الإسلام أول من أنكر الأسباب الجهم بصفوان السمرقندي. فالقاعدة اللي ذكرها الشيخ عندك هنا يعني في هذا السطر الذي هو في غاية الإجازة والتحرير، لما قال كل سبب له شريك وله ضد، فإن لم يعاينه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل إيش مشيئته. فنخلص من هذا أننا نثبت الأسباب سواء كانت أسبابا شرعية موردها الشرع، أو أسبابا قدرية مادية موردها التجربة والبرهان، نثبت ذلك ولا نزاع في ذلك. لكن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، بل لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فالسبب لابد له من شروط تكون معه، ولابد أيضا من إيش من انتفاء الموانع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الكلام في هذا يعني بسطه شيخ الإسلام في مواطن، منها الصفدية الجزء الأول 54 و100، وأشار إلى هذا أيضا في جامع المسائل الثالث 22 و200، وأيضا في المنهاج الثالث صفحة 12 و100، المنهاج الثالث صفحة 12 و100، والرد على المنطقيين صفحة 14 و200. وأيضا تحدث عن هذا كما أيضا في رسالة تدمرية تكلم عن هذا لما تكلم عن الأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا هنا عبارة يعني لما قال فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. هنا قال لم تحصل مشيئته، والمثبت في المجموع لم يحصل سببه. وعلى كل يبدو أن العبارة المثبتة عندنا لها وجه، لما قال لم تحصل مشيئته، مشيئة من؟ نعم، لا لا، هنا لم يقل كل سبب، فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. مشيئة من؟ فاعل. الفاعل ولا مشيئة الله؟ ها، وش اللي يظهر؟ الذي يظهر والله أعلم، والله أعلم أنها لم تحصل مشيئة الله، لأن المتقرر عند أهل السنة أن الله تعالى يفعل بالأسباب، أن الله تعالى يفعل بالأسباب. فالله تعالى قدر وشاء ذلك، أن هذا السبب لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا باجتماع الشروط وانتهي الموانع. فله وجه لما قال لم تحصل إيش مشيئته. ولو قلنا كما هو مثبت في المجموع لم يحصل سببه، فهذه له وجه من جهة أن السبب لا يتحقق، أن السبب لا يتحقق إلا باجتماع الشروط وإيش وانتفاء الموانع. وإلا يمكن يقال أن العبارة فيها تصحيف، فيقال لم تحصل إيش لم يحصل مسببه، على أن السبب لا يتحقق مسببه إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فالمقصود أن هذا المعنى كله قريب، سواء أثبتنا العبارة التي أثبتها المؤلف رحمه الله لم تحصل مشيئته، نعم، فالله تعالى يفعل بالأسباب، والآيات في إثبات الأسباب كثيرة، والنصوص كما قال ابن القيم في شفاء العليل ما يتعلق بالأسباب، يعني في القرآن والسنة يقول 10,000 دليل، قال ولا تقول هذا مبالغة. فهذا أمر. ولو قلنا لم يحصل سببه كما هو في المجموع، فهذا له وجه من جهة أن السبب هنا لا يتحقق ولا يحصل إلا بإيش؟ إلا باجتماع الشروط وانتهاء الموانع. ولو قلنا لم يحصل مسببه، فأيضا له وجه من جهة أن السبب لا يحصل به النتيجة والمسبب إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وعلى كل الخلاصة كما ذكر الشيخ رحمه الله، أن فعلا العبد إذا استصحب أن هذه الأسباب التي يتعاطاها سواء كانت شرعية أو قدرية مادية، أن السبب لا يستقل بنفسه، فهذا يعني كما قال لك ينفتح له باب التوحيد، فهو لا يتعلق إلا بالله تعالى وحده لا شريك له. هذا إن كان سببا، فما بالك إذا لم يكن سببا؟ هذا إن لم يكن سببا فينبغي اجتنابه، أليس كذلك؟ والأسباب كما معلوم إما شرعية موردها الشرع، وإما مادية قدرية موردها إيش التجربة والبرهان. وإن كان ثمة أسباب كما يعني يشير بعضها العلم إلى أنها ليست سببا مضطردا، كما يمثل مثلا كما يمثل بعض العلم التداوي، كما يقول الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف ان التداوي هو سبب، لكنه سبب ايش في الغالب في الاعم الاغلب، وليس سببا ايش مضطردا. ولو كان سببا مضطردا يحصل به المقصود من الشفاء لما وقع عند اهل العلم ايش نزاع في ايش في حكمه. العلماء متنازعون في في في حكم التداوي، منهم من يعني اباح، منهم من كرهه، منهم من قال تعتريه الاحكام الخمسه. المقصود أن هذا النزاع الذي وقع بين أهل العلم يبين لك أن التداوي ليس سببا إيش ليس سببا يعني مضطردا يحصل به المطلوب، ولو كان سببا يحصل به المطلوب لما حصل إيش هذا النزاع. بل بعض قلت التداوي مبني على التخرص والتخمين كما يقول حافظ ابن عبد البر، والبعض كما ذكر الشيخ الإسلام في مواطن أنه يقول تعتريه الأحكام الخمسة. الخلاصة في هذا أنه ليس سببا مضطردا، ليس مثل تقول والله الأكل سبب الشبع، والله مثلا الشرب سبب الري، ليس سببا يعني مضطردا. ولهذا تجد بعضهم سيتداوى لا يحصل له الشفاء كما هو واقع وكما هو مشاهد. وتجد احيانا كما ذكر الحافظ ابن رجب يعني تجد ان ان ان ان مريضين يتعاطون نفس الدواء بنفس المواصفات، ومع ذلك تجد ايش يحصل الشفاء لاحدهما دون الاخر. واشار الحافظ وقال في هذا ايش حتى ايش يعني يخضع الأطباء ويذل هؤلاء، أن الأمر إيش الأمر الله تعالى إيش من قبل ومن بعد، كذا قال رحمه الله بمعنى. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسلي، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارح رحمه الله: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى:

هذا رد على الخوارج والمعتزلة. نعم، قضية أنها الكبائر لا يخلدون في النار وأنهم تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحدا، وإن شاء غفر لهم ابتداء فأدخلهم الجنة برحمته وفضله، لكنهم وإن عذبوا ما شاء الله أن يعذبوا فمآلهم إلى الجنة كما هو معلوم وكما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك هؤلاء المبتدعة اللي هم إيش؟ الخوارج والمعتزلة، وأيضا الزيدية، وكذا أيضا الإباضية. نص على الإباضية باعتبار الإباضية هم الخوارج، لكن هم البقية الباقية من هذه الطائفة المارقة. فلا يزال إباضية اليوم، إباضية عما، لا يزالون يجاهرون بهذه العقيدة الرديئة، وهي قضية تخليد العصاة. هؤلاء هم الذين قالوا بتخليد العصاة، إلى أن قال هنا وأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال هنا التخصيص فيه نظر، نعم، قال هذا التخصيص يعني يوهم أو يفهم منه أن غيرهم ليسوا كذلك، وقال هذا مردود، لأن الحديث عام، حديث المسلم كما ذكر عندك، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا أمر. والأمر الآخر يعني مما يزيل الإشكال في هذا، كما قال في بعض نسخ الطحاوية إيش ليس فيها إيش أمة محمد، يخرج هكذا جاءت، وأهل الكبائر في النار ليس خاصا بهذه الأمة. أما المسألة الثانية لما قال في النار هنا، يقول ظن بعض الشراح أن في النار هي خبر، وهذا غلط، لأنه إذا قلت وأهل الكبائر في النار معنى أن دخولهم حتمي، وإن لم إيش وإن لم يخلد، وليس الأمر كذلك، كما هو معلوم أن من أهل الكبائر من يموت على كبيرة ويغفر له ابتداء كما هو ظاهر الآية الكريمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا أمر. وإنما الخبر كما هو معلوم اللي هو إيش لا يخلدون، هو الخبر، لكن كما قال عندك قدم من أجل إيش مراعاة إيش السجعة، مراعاة إيش السجعة. فإذا اتضح لك الآن أن الخبر هو إيش لا يخلدون، وليس الخبر هو في النار كما ظنه بعض الذين شرحوا هذه العقيدة، لأنك إذا قلت أن في النار هو الخبر معناه أن دخولهم النار إيش حتمي، يعني دخول جميع العصاة حتمي، وليس الأمر كذلك. قال واختلف العلماء الكبار، نبه عندك المحقق على المحقق الشيخ الأرناؤوط والشيخ عبد الله التركي على أن هذا كله مأخوذ من المجموع، فعلا هو مأخوذ من مجموع الفتاوى يعني باختصار كما هو عندك في الحاشية من المجلد 11 صفحة 650 إلى ما بعدها. طيب، أرجح الأقوال كما هو عندك الآن لما قال إنه ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو لعنة أو الغضب، وهذا أمثل أقوال، هذا أرجح الأقوال، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وذكر عندك يعني مسوغات ترجيح كما سنقرأ بعد قليل. أيضا ممن رجح هذا يعني القول القرطبي رحمه الله في المفهم كما نقل الحافظ بن حجر، يقول الحافظ بن حجر ومن أحسن التعريف، ومن أحسن التعريف قول القرطبي في المفهم في تعريف الكبيرة، قال كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدة النكير عليه فهو كبيرة. يعني تجد تعريف قريب من هذا التعريف الذي اختاره شيخ الإسلام، اختاره الشارح، قال كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدة النكير عليه فهو كبيرة. الحافظ قال هذا من أحسن التعريف. القرطبي ابن حجر أورد تعريفات كثيرة في الفتح، وقال هذا من أحسن التعريف. هذا في الفتح 12/84/100. أيضا من الفوائد التي حواها الفتح في هذه المسألة أن الحافظ رحمه الله ابن حجر جمع جملة من المرويات عنه عليه الصلاة والسلام التي جاء فيها النص على إيش على الكبائر. بعد ما أورد هذه الرواية قال رحمه الله، قال فهذا جميع ما وقفت مما ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر صحيحا وضعيفا مرفوعا وموقوفا، وقد تتبعته غاية التتبع. فالحافظ من خلال تتبعه يعني أوصلها إلى 20 خصلة، إلى 20 خصلة هكذا يعني بلغ به التتبع. هذا كله أيضا في الحالة السابقة الفتح 12/83/100. طيب، هنا لما قال الشارح عليه رحمة الله واختلفت عبارة قائلي، يبدو أن الكلام لا يستقيم إلا بما هو عندك في الحاشية، لما قال في مطبوعة مكة واختلفت عبارات السلف الصغير. والآن لما ذكر الأقوال في تعريف الكبيرة ذكر الأقوال في تعريف إيش الصغيرة، فالكلام حتى يستقيم نثبت ما جاء في الهامش واختلفت عبارة قائلي، يعني واختلفت عبارة السلف إيش في الصغير، لأن التعريف التي بعدها كما هو معلوم في حد الصغيرة. إذا نخلص من هذا إلى أن تعريف الكبيرة هو ما سمعنا، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، إما لعنة أو غضب أو نار أو براءة. والصغيرة إيش؟ ما لم يكن كذلك، ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولم يترتب عليه وعيد. طبعا المراد بالوعيد كما قال عندك وعيد خاص، وإلى المعاصي جاء فيها الوعيد عموما، لكن المقصود بالوعيد كما قال عندك الشارح فيما نقل عن شيخ الإسلام هو وعيد إيش؟ وعيد خاص. من الفوائد اللي ذكر الحافظ بن حجر قال ذهب الجمهور جمهور العلماء إلى أن من الذنوب كبائر وصغائر، وهذا طبعا واضح بين في الأدلة إيش تقسيم إيش الذنوب إلى كبائر وصغائر. قال وشدت طائفة منهم أبو إسحاق الإسرائيلي، هذا من الأشاعرة، فقال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. ونقل عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما قال ونسبه ابن بطال للأشعرية، نسب هذا القول أن الكبائر إيش كل ما نهى الله عنه للأشعرية. قال القرطبي لعله صاحب المفهم قال ما أظنه يصح عن ابن عباس، ابن عباس جاءت عنه رواية قال الكبيرة إيش كل ما نهى الله عنه، فالقرطبي يقول ما أظن ذلك صح عن ابن عباس. لكن الحافظ بن حجر قال لا، أنه ثبت بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنه قال الكبيرة هي كل ما نهى الله عنه. قال الحافظ قال لكنه ثابت عنه إلا أن يحمل، لاحظ كيف يجمع الحافظ رحمه الله، قال إلا أن يحمل على نهي خاص، يكون قوله كل ما نهى الله عنه المراد به نهي خاص، إلا أن يحمل على نهي خاص وهو الذي قرن به وعيد. قال كما قيد في الروايات الأخرى، في الرواية الأخرى عن إيش عن ابن عباس، يبدو أن الرواية الأخرى عن ابن عباس والله أعلم هي التي أشار لها شيخ الإسلام في الترجيح كما سيقرأ، لما قال إيش أنه كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة لعنة أو غضب أو نار. قال فيحمل المطلق على إيش، يحمل المطلق على المقيد، فما يكون كلام ابن عباس يعني يكون متسقا لا تعارض فيه. فرواية كل ما نهى الله عنه التي أثبت الحافظ أنها ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه رواية مطلقة تحمل على الرواية المقيدة التي هي يعني من مرجحات هذا القول، وهي أن الكبير هي ما جاء فيه نهي خاص، النهي الخاص مما يوجب حدا في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار. هذا كله رحمه الله كلامه في الفتح العاشر، العاشر 410. طيب تفضل نقرأ المرجحات. نعم. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد ولم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجع إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد، ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد، ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. طيب هنا المرجحات يعني كما نقل عن شيخ الإسلام قال أحده أنه المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وأيضا أبو عبيد كما ذكر الإسلام وعبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله، قال بعدها شيخ الإسلام، قال بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن السلف. يقول الضوابط الأخرى التي نقلت يقول لا تعرف عن السلف، إنما نقلت عن متكلمين، عن متكلمة أو متصوفة. هذا تتمة كلام الشيخ بمعنى، يقول بخلاف تلك الضوابط التي سيتعقبها الآن فإنها لا تعرف عن السلف، وإنما جاءت عن إيش؟ عن أهل الكلام أو عن أهل التصوف. هذا كلامه بمعنى. طيب المرجع الثاني، الوجه الثاني بين. قال الوجه الثالث أن هذا الخطاب أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشرع. قال الشيخ بعدها، قال وما سوى ذلك من تلك الضوابط الأخرى فليس متلقا. يقول ليس متلقا عن إيش؟ عن الكتاب والسنة، بل نفس الكلام. يعني يقول هم إما مأخوذ من الرأي اللي هو أهل الكلام، وإما مأخوذ من الذوق، أذواق الصوفية، إما أذواق الصوفية ولا أراء إيش المتكلمين. كذا قال رحمه الله. بعدها لما ذكر أوجه الترجيح بدأ يناقش الأقوال الأخرى أو يناقش بعضها، فاللي قالوا أن سبعة، 17 إلى 70 أقرب، يقول هذه مجرد دعوة، دعوة تحتاج إلى إيش؟ إلى بينه دليل. من قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، فبعضهم يقول كبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه، يعني دون ما اختلفت فيه، يعني معناه أن الذي اختلفت فيه معناه أنه إيش؟ معناه أنه صغيرة. فجاء الرد هنا والتعقيب، قال يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف، شرب الخمر يعني ليس هذا مما اتفقت عليه الشرائع، والفرار من الزحف أنه إيش؟ ليس كبيرة. الفرار من الزحف ليس كبيرة لأن الجهاد كما ذكر شيخ الإسلام ليس واجبا في إيش؟ في كل، في كل شريعة. قال والفرار من الزحف، قال شيخ الإسلام إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة. وشيخ الإسلام ألمح إلى هذا في الاستقامة لما ذكر قصة يوسف عليه السلام. وأيضا في المقابل على هذا، مثلا السرقة مما اتفقت عليه الشرائع مثلا على تحريم، معناه أنه أيضا إيش؟ على هذا يلزم من ذلك أن الواحد سرق حبة قمح يكون هذا إيش؟ يكون ماذا؟ يكون صغيرة ولا كبيرة؟ يكون كبيرة. قالوا أن الحبة مال يتيم، والسرقة لها، والكذبة الواحدة ونحو ذلك من الكبائر. يعني باب الدقة هنا قال الشيخ والكذبة الواحدة الخفيفة، يعني يبدو في شيء من التجوز، الكذب ما في شيء خفيف، كله يعني الكذب مذموم إلا ما استثناه الشارع. قال والكذبة الواحدة الخفيف غير موجودة في المجموع، لكن يبدو فيه شيء من الاختصار، وهكذا جاءت والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية، ربما حصل مثلا شيء من الحذف، والكذبة الواحدة وبعض الإساءات الخفية. فهنا الإساءة اللي هي نوع من البغي هي من الأشياء المحرمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. قالوا هنا البغي إيش؟ مما اتفقت عليه الشرع، معناه أنه لو حصل بغي يسير أو إساءة خفيفة كما عبر شيخ الإسلام، معناه أن هذه إيش؟ على مذهب القوم تعتبر إيش؟ تعتبر كبيرة، وليس الأمر كذلك. طيب أيضا شيخ الإسلام تعقب في هالمسألة أنه لم يقول هنا ما اتفقت شرع تحريمه دون ما اختلفت فيه، هذا يعني أيضا هو في الواقع متعذر، لأنه معناه أنك لابد أنك تعرف إيش؟ تعرف إيش المتفق عليه والمختلف فيه، فلا سيما المختلف فيه، فالمختلف فيه هذا يتعذر إيش؟ يتعذر العلم به. ولهذا شيخ الإسلام قال لما جاء هذا القول ما اتفقت شرع تحريمه دون ما اختلف فيه، قال هذا لا يعلم إن لم يكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها، وهذا غير معلوم لنا. يعني تبي واحد مثل عالم يعرف الشرائع السابقة وما فيها وما اتفقت عليه وما اختلفت فيه، هذا متعذر ومتعسر. قال ومن قال ما سد باب المعرفة بالله، تعقب شيخ الإسلام، بعضهم قال الكبيرة هي ما سد باب المعرفة بالله، فقال الشيخ أن هذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي إضافي. يعني يعني ما يسد باب المعرفة عند زيد غير ما يسد باب المعرفة عند إيش؟ عند أمر. كذا قال الشيخ، قال هذا من الأمور النسبية الإضافية، فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمر، وليس ذلك حد محد، ما ينضبط هذا، لا ينضبط. طيب أيضا لما قال هنا التعريف، لما قال ذهاب الأموال والأبدان، بعضهم قال كبيرة ذهاب الأموال والأبدان، قال هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن شرب الخمر أنه ليس كبيرة، لأن شرب الخمر ما فيها، ليس فيها ذهاب الأموال والأبدان، أو مثلا أكل ميتة. نعم. أيضا لما يقولك ذهاب الأموال والأبدان، أيضا يلزم من ذلك كما قال شيخ الإسلام يجب أن يكون القليل من الخيانة والغصب المثبت في الغضب، لكن يبدو أن الغصب ليس كذلك، يجب أن يكون القليل من الغصب والخيانة كبيرة،

وفرعون كانوا مؤمنين، فهم يعرفون أن الله تعالى ربهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. قال كأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة، يعني هنا لما قال بعد لقوا الله عارفين، والآن يعني يعتذر للطحاوي فيقول لعل مقصوده هنا بقوله بعد لقوا الله عارفين المعرفة المستلزمة للاهتداء، المعرفة التامة، قال التي يشير إليها للطريق المحقق لها الطريق اللي هم الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم. لكن يبدو والله أعلم أنه أراد بأهل الطريق هنا اللي هم أهل التعبد، أهل العبادة، أهل أو كما يقال الصوفية الأوائل، إن تجوزنا في كلمة الصوفية هنا، فهؤلاء هم الذين هم يعني يكثر عندهم استخدام كلمة المعرفة. وعلى كل في القيم من من من من إشراقاته ويعني تحقيقاته ذكر مسألة المعرفة والعلم والفرق بينها في مدارج السالكين وأطال. لكن أذكر بعض كلامه رحمه الله، يقول لفظ العلم أوسع إطلاقا، يعني أوسع إطلاقا من إيش؟ من لفظ إيش؟ المعرفة. فعلا لما تنظر لفظ العلم يعني يرد كثيرا في القرآن، لكن المعرفة لم يرد إلا في في في في موضع أو في موضعين، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، أو كما قال تعالى عن أهل الكتاب الذين يعني اللي هو النجاشي ونحو مما عرفوا من الحق، ليس كذلك؟ قال لفظ العلم أوسع إطلاقا. قال وهذه الطائفة يعني الصوفية ترجح المعرفة على العلم جدا، ترجح المعرفة على العلم جدا، وكثير منهم لا يرفع بالعلم رأسا. نعم هذا الصوفية نعم، ويعد العلم ويعده قاطعا وحجابا. شوف الحماقة، يجعل العلم إيش؟ حجاب، يقولون المعرفة. قال وأهل الاستقامة منهم، أهل الاستقامة منهم من الصوفية أشد الناس وصية للمريدين بالعلم. يعني لما تجي الصوفية الأوائل تجد أنهم يحثون على إيش؟ على العلم. وأبو القيم يورد كلامه كثيرا، وشيخ الإسلام أورد هذه النقول عنهم في الحث على العلم وعلى الالتزام بالكتاب والسنة كما جاء في الاستقامة. ثم بعدها ذكر رحمه الله جملة من الفروق بين إيش؟ المعرفة وبين العلم، منها فروق في اللغة، فعلى أن عرف يعني ينصب مفعولا، أما العلم فينصب يتعدى إلى مفعولين. يقول وإن وقع، هذه فوائد، يقول إن وقع على يعني مثل جاء العلم ينصب مفعولا فيكون هنا العلم بمعنى إيش؟ بمعنى المعرفة، بناء على قضية إيش؟ التضمين. وآخرين من دونهم لا تعلمونه، فهنا لا تعلمون يعني إيش؟ لا تعرفونه. أيضا الفوائد ذكرها أن يقول المعرفة تتعلق بذات الشيء المعرفة، وأما العلم فيتعلق بأحواله، بأحواله وصفاته. فتقول كما ذكر شيء، قال يقول مثلا عرفت أخاك، عرفت أباك، لكن في العلم يقول إيش؟ علمته صالحا، علمته مثلا تقيا. فهذا يبين لك إيش؟ أن العلم أشرف من إيش؟ أشرف من مصطلح إيش؟ المعرفة. هذا بعض كلام رحمه الله في المدارج الجزء الثالث صفحة 35 و300. طيب قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم. نعم عندنا آية النساء التي جاءت في موضعين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هي ترد على الطائفتين، أما أنها ترد على الخوارج والمعتزلة فهذا بين، لأنه سبحانه وتعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا الآية الكريمة بيّنت أن من تلبس بما دون الشرك من المعاصي من السرقة والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فهو تحت مشيئة الله، فترد على هؤلاء الوعيدية الخوارج المعتزلة الزيدية الإباضية. يعني هذه الآية يعني تنسف مذهبهم. أيضا قوله تعالى لمن يشاء كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أي ترد على من يقابلهم، وهم كما سمهم شيخ الإسلام المرجئة الواقفية، المرجئة الواقفية الذين يقولون يجوز إيش؟ أن الله تعالى يعذب جميع العصاة، يعذب جميع العصاة، ويجوز أن يغفر لجميع العصاة. فهذا التجويز نوع من التوقف، هؤلاء يسمون المرجئة الواقفية، فهم يتوقفون في نصوص الوعيد، سموا واقفية لهم يتوقفون في نصوص الوعيد. هذا مذهب الباقلاني والغزالي كما ذكر شيخ الإسلام عنهم، ويعني تجد له تأثير عليهم فيما يتعلق بأصول الفقه. الذي هم هنا نقول الآية الكريمة لما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني مفهوم الآية كما لا أخفى عليكم لمن يشاء، مفهوم الآية أن ثمة أقوام إيش؟ لم يشأ الله تعالى إيش؟ أن يغفر لهم، وأن هؤلاء إيش؟ يعني قد يعذبون ما شاء الله تعالى يعذبوا، ثم مآلهم إلى الجنة في آخر الأمر. يقول الشيخ زام رحمه الله: والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة، المعتزلة يقول بتخليد العصاة، فقالوا: لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد، لا نجزم بتعذيب أحد من، هذا كلام فاسد. نحن نجزم بأن ثمة قوم يعذبون، ونجزم بأن قوم يغفر لهم، أما كونهم يقولون يجوز أن يدخلوا كلهم جميعا الجنة، هذا التجوز ترده الآية، ترده الآية وترده أيضا إيش حديث الشفاعة، شفاعة الكبار من أمتي، إيش معناه؟ معناه أنه دخلوا النار وعذبوا ما شاء الله تعالى يعذب، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الكلام اللي قرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام هذا في المستدرك بن قاسم عليه رحمة الله الثالث صفحة 96، الثالث صفحة 96. يقول شيخ الإسلام: الآية هذه آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، يقول الآية فيها رد على الوعيدية اللي من خارج المعتزلة والزيدية والمرجئة الواقفية القائلين يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد ويجوز أن يغفر الجميع. قال شيخ الإسلام: فإنه قد قال ويغفر ما دون ذلك، فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله إيش ويغفر ما دون ذلك، ولو كان يغفر لكل أحد وش يبطل؟ لبطل إيش لمن يشاء. فسبحان الله، يعني كيف هذا القرآن العجيب، يعني هذه الآية الكريمة ترد على الطائفتين إيش متقابلتين. وصدق الله لما قال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، وكما قال مسروق وقال الشعبي وقال أحمد كلهم اتفقوا على هذا، على أنه ما من صاحب بدعة إلا وفي القرآن ما يرد عليه في القديم والحديث فيما يستقبل، لكن لا نهتدي له إما لقلة العلم وإما لكثرة الذنب، فيحرم الإنسان إيش من الانتفاع بهذا القرآن، والله المستعان. طيب الكلام الذي بعده واضح، يبقى عاد آية الزمر، يعني لا تعارض بين الآيتين كما هو ظاهر، فآية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق التائبين كما لا يخفى، أما آية النساء إن الله لا يغفر أي يشرك به هذا هي عامة ليست في حق إيش التائبين. قال: ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه. نعم، هنا لما قال يوسف توفني مسلما، أو قول السحر الذين آمنوا سحرت فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، إنما هو يعني دعاء على الموت على الإسلام. وشيخ الإسلام يقول عند هذا الموطن، يقول: والله تعالى قد أمرنا ألا نموت إلا على الإسلام في غير موضع، تقول حق تقاتف ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. وقال الصديق يعني يوسف عليه السلام: توفني مسلما. قال: والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنى، وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة للموصوف، سأل الصفة ليش الإسلام للموصوف ليش الموت، كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثامن صفحة 70 و300. والحافظ بن رجب رحمه الله أطال في مسألة الكلام عن تمني الموت في كتاب لطائف المعارف في المجلس الرابع في ختام العام في وظائف شهر ذي الحجة. طيب تفضل شيخ. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر أو برين، بالكسر ضبط، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني. وقال مكحول: لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله، أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. طيب عندنا هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، الصلاة خلف الفاجر أو خلف أهل الأهواء والبدع. هذه المسألة كما لا يخفى عليكم هي مسائل الفقه، مسائل فروعية، لكن هذه المسألة يعني لا تكاد تجد مصنف العقيدة إلا وتذكر هذه المسألة. فلما تنظر مثلا كتاب الألكائي أصول السنة تجد لما يذكر عقيدة مثلا سفيان الثوري عقيدة الإمام أحمد تجدهم ينصون على قضية إيش الصلاة خلف كل إمام صلاة الجمعة، ينصون أحيانا على صلاة الجمعة خلف كل إمام سواء كان برا أو فاجر. هؤلاء هم المتقدمون الثوري الإمام أحمد. عندك مثلا ممن كتب الاعتقاد ابن بطة رحمه الله في الإبان الصغرى، البربهاري في شرح السنة، القوام السنة الأصفهاني في الحجة بين المحجة. وكما قال شيخ الإسلام أنه ينص على هذه أولا فيها من أجل المخالفة لأهل البدع لا سيما الروافض، الروافض على سبيل الخصوص، فالروافض لا يصلون إلا خلف المعصوم، لا يصلون إلا خلف المعصوم. قال ولا معصوم عندهم، ولا معصوم عندهم، فهم أسوأ أهل البدع كما لا يخفى. أهل البدع مثل الخوارج والمعتزلة هم يصلون خلف إيش؟ خلف أصحابهم، لا يصلون خلف غيرهم. فهو فيه مجانبة ليش أهل البدع لا سيما إيش الروافض الذين لا يصلون إلا خلف المعصوم، والمعصوم غائب أو معدوم اللي هو الثاني عشر. قال شيخ الإسلام وسائر أهل البدع لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم. هذا كله في المنهاج الخامس صفحة 75 و100. طبعا والمقصود بهذا لما نقول قضية أن وجه إرادة هذه المسألة الفروعية الفقهية في هذا الباب بين، وسيرد عندنا مسائل أخرى، هذه المسألة مسألة المسح الخفين، مسألة إهداء انتفاع الميت بسعي الأحياء، كلها مسائل هي فقهية فروعية، لكن تجد أن المخالف من أهل البدع والأهواء. وموجب هنا أيضا الصلاة خلف الفاجر، لأن عندنا مفسدتان كما هو معلوم، مفسدة خلف الصلاة خلف الفاجر أو صاحب البدعة، ومفسدة ترك الجمعة والجماعة. فهنا ترتكب هذه المفسدة الدنيا من أجل تفويت المفسدة إيش العليا. هذا هو الخلاصة في هذا الكلام. ذكر عندك في الحاشية الحديث صلى خلف كل برهجه أنه إيش في ثبوته كلام، جاء بلفظ في لفظ آخر تجوز الصلاة هكذا، تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله هذا لا يثبت. وأيضا في حديث آخر عند ابن ماجه لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بصوته، إلا أن يقهره بصوت أو عصا. لكن أيضا قال شيخ الإسلام هذا في سنده مقال، هذا كله في الفتاوى 23 صفحة 58 و300. الحديث الذي ذكر هنا حديث أبي هريرة الصلاة واجبة، هنا المحقق ذكر حديثا عن أنس في الحاشية ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرج من الإسلام بعمل، والجهاد ماض إلى آخره. هذا الحديث العجيب أن الإمام أحمد رحمه الله قال عنه أنه موضوع، حكم على هذا الحديث أنه موضوع. هكذا في أحكام أهل الملل، أحكام الخلال كذا، الخلال هنا الخلال صفحة 470. طبعا يبدو أن الإمام أحمد موجب أنه حكم عليه بالوضع من أجهة إيش؟ من أي جهة؟ هو طبعا الكلام بدون من جهة المتن، يعني من جهة أنه قال هنا إيش ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، فيقول هذا يعني ترد الحديث الصحيح من جهة إيش حديث بريدة حديث جابر في قضية إيش بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يبدو هذا هو موجب إيش هذا الحكم. قال أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وكذا أنس كان يصلي خلف الحجاج. قالوا أيضا شيخ الإسلام تتمة قالوا كانوا يصلون خلف المختار، كانوا يصلون خلف المختار، المختار الثقفي نعم، وكان يعني صاحب بدعة ظاهرة كما لا يخفى نعم، وكما قال شيخ الإسلام المختار غير مختار، يعني هذا اللي يسمونه المختار ليس مختار. طيب تفضل. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف،

جاء ذلك عن مجموعة من السلف، وإن كان بعض السلف كان يتأول أنه أحيانا يحتاج إلى الامتحان، يحتاج إلى الامتحان مثلا في زمن ظهور البدع، ومذكر عن أحمد أنه قال إذا ظهرت البدع لا يصلي إلا خلف إيش من يعلم إيش معتقده، لكن تكلم عن الأصل العام. ولجأت أثار عن السلف في هذا، منها مثلا باب الفائدة. طبعا شيخ الإسلام في الوصية الكبرى قال لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس، يمتحنهم بالمذاهب الأربعة والقبائل والبلدان. جاء عن بعض السلف قال امتحان دين الخوارج. كان أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله لا يحدث حتى يمتحن في وقت زمن ظهور بعض البدع. وسليمان التيمي إذا جاءه رجل من أهل البصرة، ولا يعرف أهل البصرة معروفين في ذاك الوقت عنده، وظهر منهم القدر نفي القدر، فسليمان التيمي إذا جاءه رجل من أهل البصرة ولا يعرفه فيعني يمتحنه فيقول اشهد أن الشقي من شقي في بطن أمه وأن السعيد إيش من سعد في بطن أمه. فإذا أعطى هذه الشهادة وتجاوز الامتحان إيش ماذا حدثه. فابن عون بلغه ذلك كما في ذا، فقال ما هذا الذي إيش ما هذا الذي يمتحن الناس. فالأصل هو الناس يعاملون بالظاهر، لكن قد يحتاج امتحان، كما عندك في حديث الجاري أين الله قال في السماء، عندك أيضا آية المتحنة فإن علمتموهن مؤمنات، فهنا في امتحان كما لا يخفى، لكن نتكلم عن الأصل، الأصل العام. طيب إلى أن قال رحمه الله ولو صلى خلفه مبتدع يدعو إلى بدعته وفاسق ظاهر فسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في الصلاة الحج، نعم قال هذا يصلي خلفه. وهذا طبعا قال مذهب عامة السلف مذهب أحمد الشافعي وأبي حنيفة. شيخ الإسلام أطال في المسألة لهم من هنا، كما تلاحظون من كلام اللي سمعناه كلام شيخ الإسلام هنا الذي نقل الشارع، أن الشيخ هنا يقول يصلي خلف هؤلاء ما دام أنه الآن عدم الصلاة خلفهم يفوت الجمعة والجماعة، وفي نفس الوقت أيضا إيش قال ينبغي إيش الفاسق لا يولى، وإن كان مثلا في ترك الصلاة خلفه زجر أو مثلا من دواعي العزل فأنه يعزل عن عن عن هذه الإمام، فهذا هذا مطلوب. فتلاحظ الشيخ رحمه الله في المسألة الفروعية يتفق نفسه ويتسق مع تقريراته أيضا في مسائل إيش قضية الخروج على الأئمة ومسألة الأمر على المنكر. هذا الكلام تجي يتفق مع الكلام الذي نقله ابن مفلح في الأداب الشرعية لما جاء الكلام عن وسطية أهل السنة في باب الطاعة، وأنهم وسط في طاعة الولاة الأمور بين الخوارج الذين يجوزون الخروج على أئمة الجور وبين من يقابلهم من مرجئة، قال كأتباع أبي منصور الماتريدي بلاد ما وراء النهر الذين بلغ بهم المهانة نسأل الله العافية أنهم إيش أسقطوا الأمر بالمعروف عن المنكر حجة إيش حجة ماذا طاعة الولاة يعني. ويبدو أن اللوثة لا زالت قائمة في هذا الزمان يعني. فلا إفراط ولا تفريط، يعني ينبغي الأمر بالمعروف عن المنكر على حسب ما توجبه الشريعة، وهذا تعبير الشيخ تعبير الدقيق الذي ذكر في الوسطية، نعم يؤمر بالمعروف على حسب ما توجبه الشريعة ومراعاة قاعدة المصالح الفاسدة، اما باسم طاعه الولاة تعطل يعطل الامر على المنكر، لا هذا هذا هذا افساد. واصل اصحاب الولايات كلهم بدءا بما يسمى بالامام الاعظم فمن دون من اصحاب الولايات انما اقيموا من اجل هذا، من اجل ايش الامر بالمعروف على المنكر. هذا تجد كلام شيخ الاسلام واضح في في في في مواطن كثيره، وتجد كلام القيم واضح في هذا، وكلام العلماء غيرهم ما هي قضيه ابن تيميه والقيم، تجد واضح في مثلا كلام القرطبي مثلا في التفسير لما تكلم عن آية إني جاعل في الأرض خليفة، وكلام مثلا أيضا كذلك الماوردي وأبو يعلى الذي كتب فيه في الأحكام السلطانية. ما تقلب الأمور يعني الأصل إقامة دين الله، إقامة الأمر عن المنكر يعني، وكل هؤلاء الحكام والقضاة وأصحاب الولايات إنما نصبوا من أجل هذا، من أجل إيش أن يقيموا إيش دين الله عز وجل. طيب نرجع إلى كلام الشيخ عليه رحمة الله، لاحظنا يعني بعض كلامه الذي يتفق مع هنا. قال الشيخ في الفتاوى أقرأ عليكم كلامه، قال وأما الصلاة خلف أهل الهوى والبدع وخلف أهل الفجور ففيها نزاع مشهور، قال فأوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهي عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. هذا في الفتاوى نفس الجزء السابق 23 صفحة 42 300. وقال في موضع آخر وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهنا قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر. قال لكن هذه مسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة، وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا لكن المعين لا يحكم بكفر حتى تقوم عليه الحجة. أيضا نفس الجزء السابق صفحة 45 و300. وكما قال الشيخ هنا في مسألتنا قال والتحقيق هنا في موطن آخر أن الصلاة خلف أهل الأهواء الفجور لا ينهى عنه لبطلان صلاة في نفسها، ما هو الله لأن صلاة باطلة في نفسها، لكن لأنهم إيش أظهروا ماذا؟ أظهروا المنكر، لأنه صار صاحب ولاية صار إمام، لكن لأنهم أظهروا المنكر فاستحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة. هذا كلام إيش في المنهاج الجزء الأول صفحة 63. لكن كما هو معلوم يبقى قضية إيش؟ أنه إذا كان الشخص بين أمرين، أن يترك الجماعة ولا يصلي خلف الفاجر، فلا شك أن الصلاة خلف الفاجر أقل مفسدة من ترك الجماعة. قال الشيخ رحمه الله فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا. أيضا نفس الجزء السابق 23 صفحة 55 و300. لكن الشيخ أيضا أشار كما تلاحظون في آخر الكلام الذي قرأ أخونا، قالوا أما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى. وجاء الكلام أنه لو صلى خلف الفاسق أو خلف المبتدع وأمكنه أن يصلي خلف البر أو يصلي خلف السني، فبعض العلم يقول يعيد صلاته، بعضهم قال لا يعيد، فهذا أمر. والذين قالوا أنه يعني لا يعيد قالوا أن الصلاة في نفسه إيش صحيحة، صلاة هذا الفاجر الصلاة في نفسها صحيحة. والإنكار كونك مثلا نقولك لا تصلي خلفه وصليت، فيقول الإنكار هذا منفصل عن إيش؟ عن ماذا؟ عن الصلاة خلفه. والذين قالوا يعيد كما ذكر الشيخ قالوا لأنه فعل ما لا يشرع، فعل ما لا يشرع من جهة ماذا؟ أنه ترك الإنكار. كيف ترك الإنكار؟ ترك الإنكار عمليا مثل ما يقال عندما صلى إيش؟ صلى خلف هذا الفاجر أو هذا المبتدع. وعلى كل الذي يمكن يقال كما أيضا بين الشيخ أنه لا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة. هذا يتكرر في لو يعني رجعت المجزء اللي هو الفتاوى 23 جاءت أسئلة كثيرة شيخ الإسلام حول هالمسألة، هذا بعض كلامه في هذا. أما قول هنا وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ فنفس الحالة السابقة، بس المؤلف كما هو واضح أنه أحيانا يقدم ويؤخر، هذا موجود في صفحة 52 و300، الفتاوى 23 صفحة 52 و300 بالنص. قال وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. الحديث المتقدم أي حديث؟ حديث عوف ليش؟ يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.